تعيش السعداء. هذه من الأدعية العامة، لأن بعض الناس أيها الصائمون إذا رفع يديه ليدعو لم يذكر ولدا مريضا لأن أولاده أصحاء، ولم يذكر دينا لأنه لم يبتل بذلك، ولم يذكر شيئا من الحاجات والكروبات لأن الله سلمه وحفظه ووقاه، وبالتالي تجد أنه يرفع يديه فلا يقع في قلبه حاجات كما تقع الحاجات في قلب الفقير والمكروب والمظلوم والمريض. ولكن إذا كنت في نعمة وعافية فاسأل الله أن يثبتها عليك. كان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك عيش السعداء، عيش السعداء كما يعيش السعداء في سكون في أهليهم ومودة في أحبتهم وسلامة في أجسادهم. يا ربي أسألك هذا العيش، اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، يعني طرق الشقاء، إذا أردت أن أشتغل في صلة رحمي أعوذ بك أن أضل الطريق، أو أن أشتغل في تجارة أعوذ بك أن أضل الطريق، أو أذهب لأتعبد لك أعوذ بك أن أضل الطريق فأقع في بدعة، أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. يا ربي إن قدرت لي شيئا فقدر خيرا، إن قدرت مرضا فلا تنزله علي، إن أنزلت ابتلاء أو فقرا فلا تنزله، أعوذ بك يا ربي من القضاء الذي يسوءني وسوء القضاء. ولذلك أيها الصائمون حرصك على أن تدعو الله تعالى دائما، سواء عند إفطارك أو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بينهما لا يرد، وأنت صائم وبين الأذان والإقامة هذه فضيلة. حرصك على أن تدعو الله وأنت في سجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أكثر من الدعاء في سجودك وأنت صائم فتحصل الفضيلتين، أكثر من دعاء الله تعالى في كل أحوالك وفي دبر الصلاة المكتوبة. إذا انتهيت من قراءة التحيات التشهد وقبل أن يسلم الإمام فهو وقت لإجابة الدعاء، فادعو خلال هذه اللحظات، ادعو الله تعالى في كل موطن ترجو به أن يستجيب الله تعالى دعاءك. وفي الثلث الأخير من الليل إذا قمت إلى سحورك أو قمت قبل الفجر فارفع يديك في الثلث الأخير، فإن الله تعالى جل وعلا ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خلال هذا الوقت قبل الفجر إذا كنت مستيقظا لا تكن فقط واضعا بجانبك كأس ماء تنتظر أن يقترب الأذان لتشرب الماء تهيئا للصيام، وربما أخذت تقلب جوالك أو نحو ذلك، لا، استثمر هذه اللحظات، ارفع يديك، استقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله في هذا الثلث الأخير. فإن فاتك القيام في الثلث الأخير في غير رمضان فأنت في رمضان مستيقظ، فادعو الله تعالى في الثلث الأخير ولا تفوت هذا. هذه كلها أيها الصائمون مواطن للإجابة، لعل كربة أن تكشف عنك بهذا الصيام، أو لعل مصيبة أن تدفع عنك قبل أن تنزل بهذا الصيام، ولعل صلاح أولادك بهذا الصيام والدعاء، ولعل كف الدين عنك بسبب هذا الدعاء، لعل الله تعالى أن يكتبك عنده من الصالحين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،